من سبع رمي. نعم. أين مات؟ كيف تكون سبعا؟ بعضهم قال إنها هي القارة في الست وأن هناك سبع قارة سبع، ولكن هذا مو صحيح، لأن يعني هذا يمتنع بالنسبة لقوله سوقه من سبع رمي، فإن ظاهر هذا الحديث أنها كالسماوات طباق، أنها طباق كالسماوات. نعم. وليس لنا أن نقول إلا ما جاء في الكتاب والسنة عن هذه الأراضين، لأننا ما نعرف. هنا نعم. ها السمك؟ لا لا مهما لا لا سلام ولا يفتح. إذا كان لأن الأرض الآن اللي إحنا نعيش عليها ما تفتح 5 الآن، لو تدور على الكل ما هو ما تجي 5 الآن بين الأرض والأرض. إيه. ما يسمح لنا. لأن الأرض إذا قلنا أنها متطابقة صارت كلها مجتمعة في هذه الكرة. لأن طوق من 7 أراضين معناه أنه لابد أن يملك إلى 7 أراضي. ولو كان أن في هناك أرض منفصلة عن الكرة هذه معناه ما له دخل عدة في أرض أخرى. بس طبقات ما نقدر نحدد نقول هذه الطبقة وهذه الطبقة، ما نقدر، قد يكون في بعض الجهات تكون الطبقات أكثر من 7. حين نقول نصل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، نقول أنها 7 سماوات طباقا، هذا 7 أراضين طباقا، هذا هو ظاهر النص والله أعلم بكثير. نعم. طبعاً متأخرين قلنا سبع يعني 6 كواكب وأرض السابعة، 7 أراضي. زحل عطارد اي المجموعة الشمسية ما هو بالظاهر، لأن حديث عندنا حديث على تسوقه بمثل الأراضين هذا يمنح كل الأعراض، هذا مجرد إفكار ممنوع بالحديث، عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وقوله يخرج. نعم. أين خليفة الله يخرج؟ أين ما يعتبر على طبقات إنها أفضل في النار بس ما نتعلم النار كيف وقوع في الأرض إلى غير أفضل. نعم هي في أسفل السافلين، لكن ما نتعلم شلون كيفية اتصال بالأرض هذه، الله أعلم ما نعلم، أنا ما أدري عنها. طيب الحادية عشرة كذا أن لهن عمارا ولو أن لهن غيره السماوات 7 والأراضين 7 وعامرهن. هذه دقيقة فهم جيد من المؤلف رحمه الله، يعني هذه الأراضين لهن عمار. وش معنى عمار؟ سكان. وقد روى عن ابن مسعود عن ابن عباس إن كل أرض فيها طائفة، فيها آدم مثل آدم الأرض هذه، وفيها بنو آدم، وفيها كل شيء، ولكن الله أعلم بها. إنما الكلام على أن لهن عمارا، هذا حديث الحديث اللي معنا حديث أبي سعيد واضح في الأرض. وعامرهن غيره والأراضين كلها طائفة. نعم. يعني تعدد السماوات. إيه. أنا فهمت أن عامرهن غير بعد الأراضين السبع. لا إذا ما أجمعه بس ما هي الأراضين مع الآن رجعنا عن كلامنا أنا ظننت أن عامرهن غيري بعد الأراضين، فعلى هذا يكون أن لهن عمارا يعود على السماوات، مع سياق المؤلف يدل على أنها أراضين، النص على أن الأراضين 7 كالسماوات وحادي عشر أن لهن عمارا يعني الأراضي. من شوخ ما ذكر بشتر عندك مسيلة ها؟ معكم شاف؟ مالك الشيء؟ ما هو ظاهر إن الأراضي لهن عمار تؤخذ من هذا الحديث؟ لأن قوله عامرهن غيري قبل ذكر إيه؟ الأراضين. و نعم قالت العشرة النصف من الأرض سبع في السماوات. نعم فيكون جميع السيدة هو المعين السماوات. لا هو غالبا إنه إذا جاء مثل أشبه هذه إن الضمير يعود على اللي فيه الكلام موضوع الكلام فيه. نعم. وهنا قوله عامر من غيري. نعم. يقول هو بالنص عطف على السماوات أي لو أن السماوات السبع وفيهن من الأنوار غير الله والأرضين السبع وفيهن وضعوا في كفة الميزان. لا هذه المشكلة علينا إذا كان لهن يعود على الأراضين. طيب الثاني عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. المعطلة عندنا للأشعرية المعطلة أحسن. معطلة أحسن. عندك نسخة؟ نحطها نسخة. نحطها عندنا نسخة. اللي عندها الأشعرية يكتب نسخة المعطلة. أين إثبات الصفات؟ إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، إثبات الكلام في قوله وكلمته وقال إلى مريم قال قل لا إله إلا الله. نعم القول في قوله قل لا إله إلا الله كذلك لأتيتك الإتيان أن الله في السماء. طيب يعني هذه مو معناها انها ما هي لها صفات، فيه صفات كثيره لكن هذه تدل على ثبوت الصفات في الجمله لله سبحانه وتعالى خلافا للمعطله. والمعطله ذكرنا لكم انهم اصناف ولا لا؟ منهم من ينكر الاسماء والصفات والوجود لا قبل، منهم من ينكر الوجود والعدم يقول لا موجود ولا معدوم، وذل غلاة القرامطة والباطنية وغيرهم. ومنهم من ينكر الوجود للعدم، ومنهم من ينكر الأسماء والصفات، ومنهم من ينكر الأسماء نعم الصفات دون الأسماء، الصفات دون الأسماء، ومنهم من ينكر بعض الصفات ويثبت بعضا. وقد سبق الكلام على هذه الأصناف الستة وبينا أنهم كلهم أن كل هذه الأصناف معطلة يدخلون في لفظ التعطيل. نعم الثالثة عشرة. نعم نعم لأتيتك. لا سنقول لأتيتك أتاني بكذا، يعني هو جاءني في هذا الذي معه مثلا. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله تعالى إليك وجه الله، عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك. طيب عندكم عرفت أن قوله أنت محمد عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك. أن قوله في حديث عثمان أن ترك الشرك هذا ليس قوله أنه ترك. طيب وين خبر أن في قوله أن قوله وين أنه إذا ترك إن الله حرم على الله من قال لا إله إلا الله إذا ترك الشرك ليس قوله من جاهل. إيه يمكن إذا ترك تكون أفضل. أن قوله في حديث عثمان

فقيل لي هذا موسى وقومه، وهذا يدل على كثرة أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. وقومه الذين أرسل إليهم، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمته. وأي أعظم هو الأول؟ الثاني بلا شك أعظم، لأن أمة الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر بكثير من أمة موسى. فقيل لي هذه أمتك ومعهم، مع هذه الأمة، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 يدخلون الجنة بدون أن يحاسبوا، كرامة لهم، وبدون أن يعذبوا، وظاهره ولا في قبورهم لا يعذبون، لا في القبور ولا بعد قيام الساعة. نعم. ثم نهض الرسول عليه الصلاة والسلام فدخل منزله، أخبر الناس بهذا الخبر وقام ودخل منزله، فخاض الناس في أولئك، من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ خاضوا بذلك للوصول إلى الحقيقة نظريا أو للوصول إليها نظريا وعمليا؟ نظريا وعمليا، يشوفون من هؤلاء الذين استحقوا أن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب حتى يكونوا منهم، ويحرصوا على أن يكونوا منهم. نعم. وليس كحال كثير من الناس اليوم يقرؤون العلم للنظر فقط لا للعمل، بل هم يقرؤون يريدون أن يصل إلى الحقيقة علميا بل وعملا وعمليا. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل المراد الصحبة المطلقة أو الذين صحبوه في الهجرة؟ يحتمل قد الأول يرجحه ظاهر اللفظ صحبوه مطلقا، والثاني يرجحه أنهم هم الذين يتكلمون، هؤلاء الذين يتكلمون هم الصحابة، وكان يقولون لو أرادوا الصحابة عموما لقالوا لعله نحن. نعم. وأيضا يدل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف لخالد بن الوليد لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بدي إلى آخره، فهذا مما يدل على أن مرادهم بأصحابه الذين صاحبوه في هجرته. نعم. مهاجرين. نعم. نعم. اللي معهم لا ما يبلغون 70,000، ما يبلغون 70,000 صحيح، هذه تمنع المعنى هذا، ما يبلغون 70,000 صحيح، لأن الذين توفي عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة حوالي 124,000، يعني فيظن أن المهاجرين أكثر من نصف، هذا بعيد، هذا كذلك. هنا إذن لا بد أن فيها أشكال بعد إذا قلنا أن عامة الصحابة. نعم. لأنهم عامة الصحابة أكثر من 70,000، عامة الصحابة أيضا أكثر من 70,000. نعم. هذا المستحاب هو قد يقول وهم قول الشارع إيه، لكن من يريدون بذلك إن المشكلة علينا الآن، من الذي يريد، من يريدون بهذا؟ العدد من كل ما هذا بعيد، هذا بعيد، إنهم غفلوا عن العدد. هنا طيب إن شاء الله نراجعها في مراجع أكبر من الشرح. ما يكون في أول الإسلام يا أخي قبل أن يتوسعون إلى مثلا إلى فتح مكة، يعني من كان مع رسول من قبل فتح مكة نطق الصحابة بهذا القول